وكذلك الدية ودية حذفت الفاء وقد تحذف اللام كما يوجد في دم، دم حرفان وهناك حرف ثالث محذوف وهو ياء، ولذا في الجمع تقول الدماء أو، فالهمزة بعد ألف الجمع أصلها ياء انقلبت همزة، وكذلك في التثنية دميان كما جاء قول القائل ولو أننا على حجر ذبحنا جرى الدميان بالخبر اليقين. فالدية ودية وهي في اصطلاح اللغة والشرع معا ما يدفعه أولياء القاتل لأولياء المقتول أو أولياء الجاني لأولياء المجني عليه. وتطلق دية على ما في النفس كاملة أو ما فيه دية كاملة، ويطلق على عوض الجروح أرش، أرش الجرح دية العضو وأرش الجرح. فهنا باب الديات وجمعها لأنها تتعدد وتتفاوت وتختلف من تغليظ وتخفيف، وهكذا في الأعضاء تكون دية كاملة ونصف دية وثلث دية وعشر دية ونصف عشر الدية، وكل ذلك تنويع. وكذلك أصل الدية سيأتي بأنه صلى الله عليه وسلم ذكر دية النفس 100 من الإبل، وجاءت نصوص أخرى أن على أهل الذهب 1000 مثقال وعلى أهل الفضة 10,000 درهم أو 12,000 درهم وعلى أهل البقر 200 وعلى أهل الغنم 1,000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة وقيل حتى في الحبوب، إلا أن راوي الحبوب قال نسيت كم هي، أي كم هي في الحبوب. فالمذكور من أجناس الديات الإبل، البقر، الغنم، الذهب، الفضة، الحلل، هذه الأصناف 6 هي الوارد ذكرها. ثم يأتي العلماء ويبحثون قائلين هل هذه الأصناف 6 أصول في ذاتها أم أنها عوض عن الإبل إذا لم توجد الإبل، وهل هي تقدير شرعي أم هو صلح بين الطرفين أصحاب الحق والذين عليهم أن يدفعوا الحق. فأكثر العلماء على أن الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم أصول، وما عداها يكون صلحا. وجاءت بعض النصوص على أن على أهل الذهب 1,000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 أو 10,000، وهذا الاختلاف ليس للشك وليس للتنويع ولكن لتعدد الحالات، وذلك أن الدراهم مرتبطة بالدنانير كم كان يصرف الدينار بالدراهم؟ فحينما كان الدينار يصرف بعشر دراهم كانت الألف دينار بعشرة آلاف درهم، وحينما كان الدينار يصرف بثمانية دراهم كان الدياب اثني عشر درهم، وهكذا الإبل. الألف دينار هي مبدأ أساسي لا تغيير فيه ولا تبديل، أو أنها تابعة للإبل. إذا غلت الإبل كثر الثمن، وإذا رخصت الإبل نقص الثمن. وأذكر أنه منذ أن جئت إلى المحكمة في حوالي 25 سنة تقريبا تغيرت الدية من 16 إلى 32 إلى 60 إلى 100 من الإبل، وهذا التغيير يأتي بحسب غلاء الإبل ورخصها. وتقدير الدية الآن بالريالات 100,000 نظرا لما تقوم به الدولة من تسعير للإبل في أربعة مناطق المملكة: الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية والوسطى. كم قيمة البعير عندكم؟ قالوا يختلف. طيب متوسط الاختلاف هذا كم؟ ما بين 1,000 ريال و800 ريال، ما بين 800 ريال و1200 ريال. طيب اجمعوا 3 أبعرة من 800 و1000 و1200، كم يكون المجموع؟ نقسمها على 3 فيكون المتوسط هو ثمن البعير الواحد. وعلى هذا تستقر الدية زيادة ونقص من 16,000 إلى 100، وهذا بسبب غلاء قيمة الإبل. إذن الديات جمع دية، والأصناف التي ذكرت في الدية هي على ما سمعنا من الحيوانات: الإبل وهي الأصل، ثم البقر وفيها 200، ثم الغنم وفيها 2,000 شاة، ثم الذهب 1,000 مثقال أو 1,000 دينار، والمثقال والدينار وحدة لم تتغير لا في الإسلام ولا في الجاهلية. ومسماه دينار ومثقال، المثقال وحدة بالنسبة للوزن، والدينار وحدة بالنسبة للنقد. أما الدرهم فهو يصدق كلمة درهم على الوزن وعلى النقد، تقول هذا يزن 5 دراهم، تقول هذا قيمته 5 دراهم. فالدرهم مستعمل وزنا كما يستعمل ايش؟ نقدا. والحلل جمع حله، ويسموها البدله، وتتكون من ازار ورداء وعمامه. فهذه القطع الثلاث التي يجتزئ بها الرجل في صلاته تسمى حله. ثم تتفاوت الحلل من نوع القماش الذي تكون منه، وضخامة الشخص أو نحافته فيما يحتاج إلى قماش أكثر أو إلى قماش أقل. هذا ما يتعلق بجنسيات أو بأجناس الدية. ولهذا جاء المؤلف رحمه الله تعالى بالعنوان على صيغة الجمع. نعم. قال عن ابي بكر بن محمد بن عمرو. ونعلم ايضا يا اخوان ان موضوع الديات كان موجود عند العرب قبل الاسلام، وكانوا ياخذون الدية، كما سياتينا ايضا ان القسامة كانت موجودة قبل الاسلام وكانوا يعملون بها. فهذه امور عامة اجتماعية وجدها الإسلام وأقرها، إذن ليس هناك جديد إلا التنويع وكذلك التخفيف والتغليظ. على أهل الإبل إبل تخفيفا، وعلى أهل الذهب ذهب تخفيفا، وعلى أهل الفضة فضة تخفيفا، وعلى أهل البقر أهل الغنم كل بما عنده. لا يكلف أن يذهب صاحب الذهب ليشتري إبل، لا، يدفع اللي عنده. نعم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث. أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية، لا إيش؟ لا نقرأ ولا نكتب. نقول كتب، هنا تأتي البلاغة، وهو المجاز العقلي، إسناد الفعل إلى غير من هو له لعلاقة مع آخرين. الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم يخط بيده فقد أمر من يكتب، فيكون أصل الكتابة صادرة عن من؟ عن من؟ عن رسول الله. والذي كتب ما هو إلا آلة، كتب ما أملي عليه. إذن النبي الأمي يعتمد الكتابة، إذن ما كان تركه للكتابة إهدارا لها، لا، إنما هو معجزة في حقه صلى الله عليه وسلم. الكتابة والقراءة ونظم الشعر، أما الشعر فقد تكلم الأدباء عن عدم قوله الشعر بأمور تبعوا فيها من أرخ للأدب، وتاريخ الأدب أساسه ليس عربي، الأدب عربي لكن التاريخ لا، متى وجد وكيف وأصنافه هذا لغير العرب. فغير العرب لما تناولوا الشعر بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو القمة في الفصاحة والبلاغة في العرب، قالوا حماه الله من الشعر. لماذا؟ قالوا لأنه لو دخل ميدان الشعر وجب أن يتفوق على جميع الشعراء، والشعراء يقولون هجاء، يسبون الأعراب، ويقولون الغزل، ويتمدحون في النساء، ويبالغون مبالغات كاذبة، وأعذبه إيش؟ أكذب. فلا يمكن أن يكون شاعرا مفلقا مديعا يفوق الشعراء بمكانة النبوة إلا إذا تفوق على كل هذه الأغراض عند الشعراء، وهذه لا تليق به، لا تليق به أن يذهب ويمتدح إنسانا لنواله، ولا أن يهجوه ويسبه، ما كان سبابا ولا دعانا. ولا يليق به أن يتغزل في زيد وعبيدة أو فاطمة وزينب، هذاك اللي قال وهل أنا إن منعت من كذا مسدود علي طريقه؟ أبى الله إلا أن سرحة مالك تفوق جميع الغضا وتروح. قالوا لا تتغسل في النساء، قال مرح، لكن منعكم إياي من التغزل في النساء ما حيمنعني. أبى الله إلا أن سرحة مالك، السرحة الشجرة الكبيرة، تفوق جميع الغضاء وتروح عليه. طب وحشنا شغل في السرحة. رمز إلى بالسرحة إلى إيش؟ سرحة مالك ابنة مالك، ويكون من سد عليه طريق. ولكن القرآن الكريم ينص على هذه القضية بالذات، وأن الله منعه من قول الشعر حماية له وللرسالة. قال سبحانه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو أي الذي جاء به إلا ذكر وقرآن مبين. وكان الشعراء يدعون بأن لهم رئي من الجن ينفث على ألسنتهم، كما قال القائل: شيطان كل شاعر أنثى وشيطاني ذكر. يعني كل شعر الشعراء يأتي لين ضعيف، لكن أنا يأتي جزل لأن رئي رجل. إذا حمى الله الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشعر لأنه لا ينبغي له. فإذا كان لا ينبغي له ولم يقله واتهموه بأنه شاعر، فما بالكم إذا كان قاله؟ وكذلك الكتابة: ولا تخطه بيمينك إذا نرتاب المبطلون. ورأينا أنه صلى الله عليه وسلم يستعذب الشعر ويقدر الشاعر الملتزم ويجيز عليه الهدايا. بان السعاد فقلب اليوم مدبول متيم إثرها لم يفد مكبول. ما كانت النتيجة؟ خلع عليه إيش؟ البردة. ما نقول إذا جاءكم مدحون فحصوا في وجوههم إيش؟ التراب. لأن أولاك مدحون من أجل الدنيا والأغراض، زلفة ونفاق. ولكن هذا جاء تائب لله وكان متباعد، وجاء أخوه وطلب له الأمان. إذن كتب، ما ترك صلى الله عليه وسلم الكتابة إغفالا ولا إهمالا لها، بل إنه في غزوة بدر كان بعض الأسارى ليس عنده ما يفادي به نفسه، وكان يقرأ ويكتب، فجعل عليه فداءه أن يعلم 10 من صبيان أبناء الأوس والخزرج القراءة والكتابة في الوقت اللي دولة ناسة وعايزة مدد حساب سلاح ولا مال ولا رجال ولا كذا، ولا علمنا 10 أولاد روح. يعني تقدير للكتابة إلى أبعد حد. إذا كتب، وكذلك في صلح الحديبية كتب الصحيفة ووقع عليها، ولما اعترض قال: هذا ما صالح عليه محمد الرسول. قال له: أوقف، لو كنت أعلم أنك رسول الله ما منعتك عن البيت، اكتب ما كنت تكتب من قبل. محمد بن عبد الله. قال علي: امحوها. قال: والله ما امحوها بعد ان كتبته. قال: ارينيها. واخذ منه القلم وشطب عليها. المسألة ما شكليات، لا، صلب الموضوع ما هو. اذا الكتابة كانت موجودة، ثم بعد ذلك دخلت في الرسميات. فهذه الكتب التي يكتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم للملوك والأمراء، يدعوهم فيها إلى الإسلام، وقالوا له: يا رسول الله إن الملوك لا تنظر في كتاب إلا إذا كان مختوما بختم المرسل. فاتخذ خاتما ختما يختم به الكتاب. وهكذا في التشريع سراقة لما أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة وغاصت خوائم فرسه في الأرض ونادى رسول الله قد علمت أنك حق، ادع الله لي أن يخرج لي فرسي ولك الأمان. دعا الله وأخرجها. فلما جاء عرض عليهم من زين قال لا، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول له يا سراقة أنت جئت تطاردنا، كيف بك إذا أنت لبست سواري كسرى؟ أنا سراقة ألبس سواري كسرى؟ قال كسرى بن هرمز مستبعد. قال نعم كسرى بن هرمز. ولهذا يقول بعض الكتاب هو خارج مختفي في الغار 3 أيام وخارج مختفي منهم ويعدهم بسواري كسرى في وسط الصحراء. نعم، لأنه واثق من أمر ربه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من سمع إلى البيت لا تخاف إلا الله والذئب على الغنم. قال سواري كسرى بن هرمز؟ قال نعم. قال اكتبوا لي. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر اكتب له. كتب. ولذا لما فتحت الفتوحات واستل عرش كسرى وجيء بسواريه لباس طويل شخصية كبيرة طويلة، نظر عمر من في الحضور أطول الموجودين ليلبس لنا هذا لنرى كيف كانت صورته على صاحبه. ما وجدوا أطول من سراق. قالوا يلبس يا سراق. فوقفوا لبس سراقة في سورة كسرى. جاء سراقة يبغى يجلس. قال لا تجلس اخلع. قالوا شخلع. قال اخلع هذا اللي لبسه. قالوا لا، هذا عطاء أعطانيه رسول الله في الهجرة في طريقه لما أدركتهما. قال كيف أعطاك؟ قال خذ اقرأ. فقرأ عمر، ضحك عمر. قال ما بالك؟ قال يقول كيف بك إذا أنت لبست سواري كسرى؟ ما قالش ملكت. قال لك لبست وأنت الآن لبست، وما دام تم اللبس اخلع. يهمنا الكتابة وتاريخ الكتابة أمر كبير. وأعظم حدث في الكتابة أو أعظم أثر سجل في شرف اللغة العربية والكتابة كتاب الوحي بين يدي رسول الله يكتبون القرآن. وهكذا كتب صلى الله عليه وسلم. ويقول بعض العلماء كان له نحو 40 شخصا يكتبون الوحي، لكن بعضهم كان أكثر من بعض. زيد بن ثابت كان بيته أقرب، فإذا نزل وحي في ليل أو في الفجر أو في وقت ما قال جيبوا زيد لأنه أقرب فيكتبون الوحي. كتب إلى أهل اليمن. بماذا كتب لهم؟ كتاب مطول، والنسائي وعبد الرزاق ذكروه من أوله، وكذلك صاحب فتح الباري أشار إلى أوله. وفيه ومحل الشاهد فيه الديات. نعم، أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود. وفيه أن من اعتبط بالعين المهملة، وفيه اغتبط بالعين المعجمة وهي الغين عليها نقطة. من اعتبط مؤمنا في ايش؟ قتلا عن بينة فإنه نعم. أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود. من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود. الخلاف في مدلول اعتبط واغتبط. أما اغتبط فهو من الغبطة، والغبطة هو أن يسعى الإنسان إلى شيء يحبه أو يتمناه أو يسعى لتحصيله، يقول والله هذه صفقة طيبة فيها غبطة. وتحقيق الغبطة هنا في قتل المؤمن، كيف يفرح في قتل المؤمن؟ كيف يسعى لتحصيله؟ إذا كان بين إنسان وآخر عداوة وأراد أن يقتله ويختفي حتى لا يتحمل مسؤولية الجناية، فوجد هذا الشخص مع طائفة تقتتل مع طائفة أخرى، فاندس مع إحدى الطائفتين ولو طائفة خصمه، وفي خفاء طعنه فأقتله وسحب نفسه. حينما نجد هذا قتيل لن نتجه بالتهمة إلى ذاك الذي اندس، لأنه في نظرنا لا علاقة له بهذه الخصومة الحاضرة، وغلبة الظن أن يكون قتله بين الطائفتين المتقاتلتين، فيغتبط بتنفيذ قتله وانسحابه وإعفائه عن مسؤولية القتل. هذا معنى الاغتباط من الغبطة. أما الاعتباط ففقه اللغة يعطينا، هم يقولون في تفسيرها عمليا اصطلاحيا، هو أن يقتل إنسان إنسانا بلا ذنب بدون عداوة، لا على مال ولا على عرض ولا على عداوة، بس أقتله كده. أنا في النظر أقول فقه اللغة يقول اعتبط من العباطة، يعني قتله بدون موجب، وهذا فعل العبيط. وأصل العباطة في اللغة ترى ما هي بسيطة ولا كل إنسان يحسنها، اللحم الني الطري، كما في حديث المرأتين الصائمتين واعتذر لهما الناس بأن يفطرا، قال دعهما ادعهما فجاءتا، قال أتصومان على الحلال والحرام وتفطران على لحوم الناس؟ صائمت في نهار تطوع وقاعدين يأكلون في أعراض الناس بالغيبة والنميمة، فجاء بقدح وقدمه لإحداهما وقال قيئي في هذا، فقاءت دما ولحما عبيطا، هذا محل الشاهد، طيب، فتناصف القدح والثانية كملته. ولهذا يقولون الرأي العبيط والرأي الفطير هو الرأي الساذج العايم الذي لم يتأمل ولم يتعمق ولم ينظر في العواقب، بخلاف الرأي الراكد المتأمل فهو ينظر في عواقب الأمور ثم يصدر القول. فمن اعتبط الفقهاء يقولون قتله من غير ذنب. طيب بكيف؟ ونحن نقول معنى العباطة موجود، وهو أنه عجل بقتله دون ما سبب عنده. بدل ما في سبب ليش تقول له تعرض نفسك للموت؟ من اعتبط مؤمنا قتلا فهو ايش؟ قتلا عن بينة، فإنه قود، فإن هذا القتل قود. والقود قصاص، إلا أن يختار أو يرضى إيش؟ إلا أن يرضى أولياء المقتول. أولياء المقتول، ونحن ما نبغى القود. ومعنى قود أنهم كانوا يأتون بحبل رثيث يسمونه الرمة، فيدفع إليه برمته. هذه الجملة برمته، الرمة هي الحبل القديم يربط في عنق الجاني ويسحب بهذه الرمة ويعطى لولي الدم يقوده به. فالقود هو أن صاحب الدم يقود الجاني برمته إلى محله، وهناك هو حر يقتل يعفو يحبس، دفع إليه بإيش؟ برمته. محل الشاهد عندنا إيش؟ قود، أي يقاد الجاني إلى أولياء المجني عليه. قال إلا أن يرضى أولياء الدم بإيش؟ إلا أن يرضى أولياء المقتول. يرضى أولياء المقتول بأي شيء؟ إيش عندك في الدية؟ وإن في النفس الدية؟ لا ما إيش اللي بعدها؟ وإن في النفس الدية. بس إلا أن يرضى أولياء المقتول. أعتقد كما يقولون وحذف ما يعلم جائز. هذا ابن مالك يقول في ألفية النحو وحذف ما يعلم جائز، حتى توارد بالحجاب. وش اللي توارد بالحجاب؟ الشمس، لأنها معلومة فحذفت. وكذلك هنا يرضى أولياء المقتول بالدية. وهنا كما تقدم التنبيه على أن ولي الدم مخير بين القتل وبين الدية، فكذلك أعيد هنا، هو قوت إلا أن يرضى أولياء الدم بأن يأخذوا الدية بدلا عن القود. وفي هذه النقطة مبحث عند مالك رحمه الله، جاء ذكره في رسالة عمل أهل المدينة. الأعمال التي ساقها مالك في الموطأ ولا دليل له عليها من نص صريح، ولكن دليله عمل أهل المدينة. يقول إن على الجاني عمدا القصاص فقط، وليس بملزم لو طلب أولياء الدم الدية. ولا ما عندي دية ولكم في ايش؟ قصاص حياة، كتب عليكم القصاص في القتل. صحيح ودم صاحبكم عنده ولكن ما عنده دية، تبغوا تقصوا وتاخذوا الخوات خذوا، ما تبغوا ما عندي شيء. فهمتم هذا يا اخوان؟ ويوافقه على هذا الرأي أبو يوسف عند أبي حنيفة رحمه الله، ولكن بالبحث وجدنا هذه المسألة عند مالك ثلاث روايات: الالتزام بالقصاص ولا يلزم بدفع الدية إن طلبوها، وهذا انفراد عن الأئمة الثلاثة في هذه القضية. والقول الثاني أن الجناية إما في النفس وإما في عضو، فإن كانت في النفس فالرواية عن مالك بأنه يتعين عليه أن يدفع الدية إحياء لنفسه، وإن كانت في عضو هو حر، إيش ناقص عضو زي بعضه، ليس بملزم أن يدفع دية العضو. وهذا رواية ابن الحكم. والرواية الثالثة أنه كرأي الجمهور، إما القواد وإما الدية. إذن هذه الجملة ليس عليها خلاف إلا من مالك لأبي حنيفة. ولماذا ذكرناها؟ لأنه سيأتي في آخر الحديث يقول المرسل ضعيف، كتاب من المدينة إلى اليمن يتضمن سياسة أمة وحفظ دماء الأفراد والتنصيص على النفس وعلى الأعضاء والجراح، ثم نيجي نقول هذا سند ضعيف؟ ابن عبد البر رحمه الله قال: هذا الحديث معلوم ومشهور، وشهرته تغني عن صحة إسناده، ولأن كل ما جاء فيه موضع اتفاق. من ارتبط مؤمنا قتلا فكذا وكذا اتفاق، وسيأتي النفس 100 اتفاق، العينين دية اتفاق، اللسان، الشفتين، كل مادة وكل مسمى في هذا الكتاب من أوله إلى آخره الذي نصص على كل أجزاء الإنسان الداخل والخارجة متفق عليه، ولا خلاف فيها عند الجمهور. جزئيات بسيطة على ما سيأتي في البيضتين أو الأنثيين، وعلى هذا الذي ذكر عن مالك، لكن مالك ما اختص برأي واحد، جاء عنه ثلاثة آراء ومن ضمنها رأي يوافق الجمهور فتب اتفاقية. في الحديث أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، عن بينة، لأن قتل إنسان ما يكون بالشبهة ولا بالظنة، لا بد من بينة. هناك الحدود اللي هي دون القتل يدرع الحدود بالشبهات، فلا بد من البينة. وما هي البينة؟ يظن بعض الناس كما قال ابن القيم رحمه الله أن البينة تختصر على شاهدي عدل، ويقول لو أننا قصرنا البينات على شاهدي عدل لضاعت الحقوق، والقاتل حينما يريد أن يقتل، والزاني حينما يريد أن يزني، ما ينادي الناس يقول لهم تعالوا اشهدوا علي أبغى أقتل، ولا يتحرى القتل عند وجود الناس، ولكنه يختفي كل الاختفاء. إذن البينة فيعلة من البيان. وذكر أن هناك قرائن قد تكون أقوى من شهادة عدلين وثلاثة عدول، لأنها لا تحتمل التغيير، وقال كوجوه القمط في الجدران. زمان كان الجيران فيما بينهم، إنسان إذا بنى بيت وفي أرض فلا جنبه، يأتي إنسان ويأخذ الأرض الفضاء جانب بيته فيبني، لا يقيم جدارا بجوار جدار الجار، يكون جدارين مع بعض كده، لا، الجدار عبارة عن ساتر، فيكتفي بجدار جاره ساترا له. فطول المدة ويروح الجوار ويأتي الأولاد والبيت ينهد، فيأتي الجار الجديد ويقول هذا الجدار لي، ويجي الجار الأول يقول لا هذا الجدار لي أنا قبلك، قبل وبعد من شغل. لكن جرت العادة أن الجدار يصنع فيه شبه الحلق، ويختزل نصف الجدار مثل الطاقة اللي هي المشكات، وربما وضع عليه ظرف سردولاب في الحائط. فإذا جئنا ونظرنا قمط هذه الطياق في الجدار جهة هذا الشخص الجنوبي ولا جهة هذا الشخص الشمالي، وجدناها جهة داخل بيت الشخص الجنوبي، يبقى الجدار كان لمن؟ ما نقول ان الجنوبي فتح طياق من برا في الخلاء وسد الجدار من عنده، لا، معناها بنى هذه الدواليب يستفيد منها من داخل بيته. لو جاء جاب 50 شاهد بأن هذا الجدار له، أيهما أصدق؟ الشيء المحسوس، هذه قرينة فوق الإيش؟ البينة. والقرائن تتفاوت. انظروا إلى قضية يوسف عليه وعن أبينا الصلاة والسلام. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا افتعكنا وجئنا وأكله الذئب وجاءوا على قميصه بدم صدق ولا بدم كذب؟ بدم كذب. كشف هذا الدم أثر أكل الذئب ليوسف، هذه قرينة ولا لا؟ قرين. لكن أبو يوسف كما قالت عائشة يعقوب عليه السلام كان فطنا، قال يا سبحان الله قميص يوسف سليم ما فيه ولا شق إبرة، متى كان الذيب حليما كيسا يأكل يوسف ولا يشق قميصه؟ كيف يصف هذا؟ فأبطل قرينتهم بقرينة أقوى منها. وهكذا بينا، ولا ينبغي للقاضي أن يحصر نفسه على بينا بمعنى شاهدي عدل، لا، لأن هناك من القرائن ما يكون أقوى من البينات. إذن قتل ثبت بأي أنواع ثبوت؟ وأنواع ثبوت الشهادة والإقرار وكل جريمة لها إيش إثباتها. نعم، إلا أن يرضى أولياء الإيش، يرضى أولياء جمر ولي، المجني عليه لو 5 أولاد و5 بنات وزوجة وأم وأب، هؤلاء جميعا هم أولياء الدم. والخلاف في الزوجة، هل لها دخل في هذا ولا هي أجنبية عنهم؟ لها. أولياء الدم قبلوا جميعا. انتهى الإشكال. البنات رضيوا بالدية، قالوا خلاص اللي ما تراحش نبغى بال، وش يفيدنا قتل الإيش الجاني؟ قتل الجاني لن يعيد لنا والدنا، نأخذ الدية. والأولاد قالوا لا، ما احنا هزلانين ولا احنا ضعاف. الشاعر يقول أكلت دما إن لم أرعك بضرة، بعيدة ما هو القهد مياسة القد. أكلت دما يعني أكلت الدية، يعني رضيت وذليت وما قدرتش أخذ وذائري منكم ورجعت صاغرا للدية. قال احنا ما نقبل المذمة على أنفسنا، ما احنا راضيين. يبقى رضي أولياء ولا بعض أوليائه، هنا بعض. القاعدة في الجنايات، وأن واحدا امرأة من العشرة قبلت الدية امتنع القوت. طب قول احنا شغل حطوها حقها واحنا حطونا حقنا. قالوا لا، اذا اعطيناها حقها، حقها جزء من دية ابوكم، بقي لكم دم ناقص بقدر حق المرأة. هل نستطيع ان نقتل قتلة كاملة الا مقابل حق المرأة؟ ما يمكن. القود لا يتجزأ، فارتفع القود. اذا الا ان يرضى اولياء يعني مجموع او البعض. وهناك من ينازع في هذه القضية ويقول رضا البعض لا يسقط حق الاخرين. هناك من يقول ان دمه اذا كان فيه دية او عمد وفيه قصاص، وليس هناك من أوليائه من يطالب بقصاص ولا دية، فإن لولي الأمر أن يحصل الدية ويودعها بيت مال المسلمين، فإذا وجد من يستحقها فيما بعد أخذها، وإلا فالمسلمون هم أولياؤه. تقدم طرف من الحديث على نوعية هذا الكتاب وأثره وموقف النبي الأمي صلى الله عليه وسلم من الكتابة والمراسلات، وأن هذا الكتاب وأمثاله وما كتب به صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء ليعد كالأساس بالنسبة للديوان كما يقولون، أو لأعمال وزارة الخارجية وعلاقة الدولة بغيرها. وهذا الكتاب على سبيل الخصوص يمثل هذا الجانب ويمثل التشريع. فها هو صلى الله عليه وسلم يكتب للبعيد في اليمن ويبين لهم من أحكام الإسلام الرسالة. وفي هذا الكتاب أخذ العلماء العمل بالكتابة إذا عرف كاتبها، وكذلك بخبر الواحد وهو عمرو بن حزم الذي أخبر بهذه الرسالة والتي يترتب عليها ما يمكن أن نسميه أحكاما جنائية وأحكاما حقوقية لحق الإنسان على الإنسان. فكتابته صلى الله عليه وسلم في الأمر العام تدل على العناية بالكتابة والتدوين والتسجيل، لأن هذه المواد التي ذكرت في هذا الكتاب كثيرة، ولو تركت للمشافهة وللذاكرة ربما تخطئ ربما تنسى، لكن تقييدها بالكتابة يمنع ذلك. ولهذا لما تكلم العلماء عن هذا الحديث من حيث الصناعة من حيث السند قالوا إنه ضعيف إنه مرسل إنه كذا، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هذا الكتاب في شهرته وتلقي العلماء ما فيه بالقبول والعمل بما فيه والرجوع إليه يغني عن بحث السند، لأن كل جزئية ذكرت فيه فهي ثابتة بغيره أي بأحاديث أخرى. ولكن هذا الكتاب جمع سجل رتب كيفما شئت فقل. ومما جاء في هذا الكتاب أن من اعتبط بالعين أو اغتبط بالغين، العين منقوطة أي قتل نفسا اعتباطا بدون ما سبب، فإنه في هذه القتلة أو في هذه النفس الدية كاملة 100 من الإبل إلا إذا عفى أولياء الدم. وعفو أولياء الدم إما أن يكون مجانا لوجه الله، وإما أن يكون عفوا عن القصاص وانتقالا إلى الدية. وقدمنا في أول باب الجنايات بأن التخيير بين العفو والقصاص من خصائص هذه الأمة، لأن اليهود كان فيهم القصاص وليست فيهم الدية، والنصارى كانت فيهم الدية وليس فيهم القصاص. وجاءت هذه الأمة المحمدية فوسع الله الأمر عليها وجعل ولي الأمر بالخيار بين الدية وبين القصاص، وإذا كان له الخيار في الانتقال من القصاص إلى الدية فالانتقال من القصاص إلى العفو مجانا من باب أولى. من اعتبط نفسه سواء كان من لاعتباط أو لاغتباط، الاغتباط من الغبطة بأنه اغتبط في نفسه أن ظفر به فقتله، والاعتباط من العباطة بأن قتله بدون ما سبب، لا دفاعا على النفس ولا دفاعا عن المال ولا في سبيل الله ولا في أي موجب يقتضي القتل. وعلى هذا كان ولي دمه له الحق في القصاص إلا إذا اختار الدية فله الدية. هذا الكتاب مشهور عند العلماء بتقدير الديات، لأن كون ولي الدم له القصاص هذا مفهوم بالضرورة، ولكم في القصاص حياة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، كتب عليكم القصاص في القتلى، فالقصاص أمر ثابت منتهي أمره. ولكن ذكر هنا ابتداء ليرتب عليه نتيجة هذا القتل ما هو، فقال القصاص وإما الدية، ثم شرع في سرد دية الإنسان وأعضاء الإنسان. ونأخذ الكتاب مسألة مسألة على أننا نقدم أن المسلمين أجمعوا في أمر دية الأعضاء أن كل ما كان في الإنسان من عضو مفرد ففيه الدية كاملة، وما كان في الإنسان من عضو مثنى ففي العضوين الدية. وفي أحدهما نصف الدية، وما كان في الجسم أكثر فتكون الدية مقسمة على العدد، فمثلا في اليد 10 أصابع فتقسم الدية على 10 أصابع فتكون دية كل أصبع 10 من الإبل، وأصابع اليدين وأصابع الرجلين سواء. وهذه هي القاعدة المضطردة في باب الديات. ثم يأتي مبحث الديات عند العلماء في الجنس، ما هو الجنس من الأموال التي تؤخذ في الدية؟ أتأخذ الحبوب والتمور؟ أتأخذ الأراضي والبيوت؟ أتأخذ الملابس والحيوانات؟ لا، جاءت النصوص في تحديد أنواع من الأموال تؤخذ في الدية، فارتبط بها العلماء ووقفوا عندها. ولكن هل هذه الأصناف التي جاءت كلها أصول بذاتها في الدية، أو أنها فروع عن الأصل إذا أعوز الأصل ولم يقدر عليه؟ فهنا الكتاب بين أنواع اعتبرها العلماء أصول وأساسيات، ولذا سنمشي مع هذا الكتاب موضوع موضوع أو جزئية جزئية، ويمكن على سبيل الإسراع حتى نقطع شوطا بهذا الكتاب إن شاء الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وفي الأنف. الأنف هو حاسة الشم، إذا استوعب جدعا أو استوعب جدعا، استوعب بمعنى اجتمع، تقول استوعبت الموضوع أي جمعته من جميع أطرافه. ويقولون إن الأنف مكون من 3 أجزاء: القصبة وهي العظم النازل من تحت الحاجبين إلى المارن، وهو القسم اللين من طرف الأنف الذي تحركه بيدك يمينا وشمالا، والمارن من العظمة إلى أرنبة الأنف، والأرنبة هي الجزء المرتفع على طرف الأنف. فإذا استوعب الأنف بكامله من عظمه إلى آخره، استوعب أي استكمل، ففيه الدية. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا قطع أنفه فكان فيه عيبا، فاتخذ مكان هذا الأنف أنفا من فضة، فأنتنا تغير، فأذن له صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. من هنا قال العلماء: كل حاسة ظاهرة لها جهتان، جهة شكلية وجهة فعلية. فالأنف في الجهة الشكلية هذا الجرم الممتد، وهو في الجهة الفعلية حاسة للشم، والشم له أثر عجيب جدا في حياة الإنسان. أنت بما تستطعم الطعام؟ بلسانك؟ لا. بذوقك؟ لا. تستطعم الطعام بأنفك حينما تشم الرائحة، ولهذا تجد المزكوم يأكل ولا يفرق بين هذا وذاك، لأنه لم يشم الرائحة. وكان يقول العلماء: من حكمة الله ومن السنة النبوية أنك في أول الوضوء تغسل كفيك 3، ثم تتمضمض، ثم تستنشق. فإذا تمضمضت ووجدت في الماء ملح، وجدت في الماء صبر، وجدت في الماء ما أضيف إليه فغير طعمه وانتقل من كونه ماء إلى كونه دواء ولا شراب، عرفت بسبب إيش؟ المضمضة. فإذا استنشقت عرفت طبيعة الماء، أهو نقي ولا عفن؟ وعفن ليش؟ دخل فيه ميت، دخلت فيه نجاسة، فتستخبر حقيقة ماء الوضوء بالمضمضة والاستنشاق. ومن هنا قال العلماء إن للأنف جانبان وللعين جانبان وللأذن جانبان، وعلى ما سيأتي إن شاء الله. فإذا استوعب العضو وذهب شكله وعمله فيه دية، إذا بقي العضو اعتدي على الأنف أو على الدماغ والعضو قائم ولكنه لا يشم، افتقد حاسة الشم والعضو جالس، فيه الدية. لماذا؟ قالوا إن بذهاب العضو ذهاب الجمال، كما احتاج ذاك الصحابي إلى أنف من ذهب يغطي الناقص، أو منفعة هذا العضو. فلو أن إنسان ذهب حاسة شمه بمرض، بخلقة، بأي شيء، وبقي الأنف صورة دمية هيكل، فجاء إنسان وجدع فيه دية. طيب الحاسة مفقودة، الحاسة جانب عملي للأنف، ولكن الأنف عضو مجمل للوجه، ما كان صاحبه يحتاج إلى تجميل، ولما جدع صار هناك عيب ونقص في جسمه ففيه دية. إذن الأنف من جانبين، جانب العضو وجانب المنفعة. وتجدون الفقهاء رحمهم الله بعدما يبوبون لدية الأعضاء يأتون بباب جديد، دية منافع الإيش؟ الأعضاء. ونحن نمشي الآن نأخذ الأمرين معا للربط بين الموضوعين للعضو الواحد. إذن هذه قضية الأنف. طيب استوعب جدعة بمعنى أزيل كله، إذا جاء واعتدى على طرف الأنف مع بقاء حاسة الشم، يبقى هنا اعتدى على الأنف كامل استوعب ولا بعض الأنف؟ بعض. ومنفعته قائمة ولا أزيلت؟ قائمة. يجي النقص اللي حصل ايش؟ جزئية في الشكل. ما قيمة هذه الجزئية؟ قالوا ما دام الأنف مقسم إلى ثلاثة أقسام فيكون كل قسم منه له ثلث الدية، فننظر إلى هذا الجزء الذي أزيل من الأنف، أهو الثلث؟ أهو الربع؟ أهو النصف؟ بقدر ما يقدر الجزء الذي أزيل يستحق حصته من الدية. نعم. قال وفي العينين الدية. وفي العينين الدية، لأنها عضو إيش؟ مثنى، والدية تقسم على العينين. طيب إذا راحت عين واحدة، الحديث يقول له في العينين الدية، والعين الواحدة فيها ايش؟ يجي واحد يقول لك الحديث ما نص عليها، ما فيها شيء. الله. طب الاثنين فيها دية، واحدة تضيع بلاش؟ طب هذا ضيع واحدة الان، بعد فترة جاء واحد وضيع الثاني، لا، هذا الجمود لا دخل له في الاسلام. ففي العينين معا الدية، والعين الواحدة تبقى ايش؟ نصف الدية. وكذلك الحال في العين كما قدمنا في الأنف، قد تذهب العين شكلا وعملا بأن تطفأ حبة العين ويصبح محلها مجوف فارغ، أو أنها يذهب ببصرها وتبقى قائمة على حالها. وهل يتأتى هذا؟ نعم، إذا فصلت الشبكة عن القرنية، والشبكة التي تغذي العين بالدم وبما تحتاجه العين للإبصار، انفصل النور زي ما يكون عندك لمبة وانفصل السلك، اللمبة معلقة موجودة والسلك موجود لكنه مفصول عن كما يقولون دائرة الإيش؟ اللمبة، فاللمبة جالسة. وذكر لي بعض الأساتذة في بعض المناسبات أنه كان يمشي مع صديقا له، وكان أيام أزمة من أزمات القاهرة، ويتحدثون ولهم مساس بهذه القضية شديد جدا. فأحد الشخصين تحمس تحمس فوق اللازم، أرادوا أن يعبروا خط الإسفلت عن السيارات، فحينما توسط الشارع فإذا أحدهم يقف ويمسك بالثاني أدركني، ايش فيه؟ قال ما أشوف. قال هذا محل المزح وسط السيارات، خلينا نتعدى. قال لك ما أنا شايف. فأخذ بيده حتى خرج. قال ايش القضية؟ قال ما أدري الآن، أنا لا أراك ولا أرى الطريق ولا أرى أي شيء أمامي. فجأة حالا ذهب به إلى عيادة طبيب عيون وكشف كشف مستعجل مضاعف. قال الآن في غضون ساعة واحدة إذا لم تجرى العملية ضاعت العين. قالوا الآن سوى وانتهت ونجحت العملية وشاف. قال يا دكتور علمني. عيونه مفتح واحنا ماشيين بنمشي، لحظة يقول انا ما اشوف. ايش القصة؟ قال كنتما تتحدثان في امر فيه تفاعل، فاشتد غضبه واشتد تفاعله فتقلصت عروق العين وانفصلت فلم يعد يرى، كما ينفصل السلك عن اللمبة. والآن الذي عملناه أعدنا التوصيلة وشبكنا عروق العين بمحلها. فهنا يقولون إذا ذهب بصر العين والعين قائمة، تجي بعض الناس يشوفوا بعيونه قائمة بوضعها الجمالي وكل شيء، ولكن الإنسان يقوده يستعجل. لا، فإذا ذهبت العين بجرمها وخلى محلها كما يقول العوام طافية عنبة، مثل العنبة الطافية فيها الديق، يبقى ذهب جرمها ومعه ايش؟ منفعتها ديق. إذا ما اعتدي عليه في عينه على رأسه وذهب إبصار العين أو العينين والعين قائمة بشكلها أو العينان، ففي منفعة العين أو العينين دية العضو، وفي العينين إيش الدية؟ جرما أو إيش؟ أو منفعة. نعم. وفي اللسان الدية. وفي اللسان الدية. اللسان هذا كثير الكلام، والكلام فيه كثير. اللسان لكونه واحد فيه الدية. وللعلماء في تقدير جراح اللسان قطع قطع وراح، تعطل عن حركة الطعام في الفم، تعطل عن حركة الكلام في النطق، راح اللسان وراحت فوائده معه فيه الديه. اذا اعتدي عليه ولكنه باقر، لكن الاعتداء اثر على اعصابه وعضلاته فلم يعد قادرا على ان يخرج الحروف وينطق ويتكلم. يمكن ان يؤدي عملية الاكل وتحريك الطعام، لكن كلام ما في. وكما يقول المهمة الاساسية للسان هي الايش؟ الكلام. ان الكلام لفي الفؤاد، وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هنا يقولون ما دام العضو قائم وتعطل عن الوظيفة الأساسية وهي الكلام، إن كان تعطل اللسان عن جميع الكلام جميع الحروف ولا تأتى منه تفكيم كلمة الدية، إذا كان تعطل منه بعض الحروف بحيث لو تكلم بكلمات ليس فيها هذا الحرف أدى واجبة، كم دية هذا الحرف الذي نقص؟ فبعض العلماء يقول تقسم الدية على كم حروف الهجاء؟ 28 حرف، وحصة هذا الحرف ديتها. تعطل في حرفين ثلاث، وبعضهم يحاول ان يفرق بين حرف وحرف، حروف الشفة، حروف الحلق، حروف طرف اللسان، حروف. والجمهور على ان مهما كانت الحروف شفهية او حلقية فإنها أو جوفية فإن الأصل فيها اللسان، فإذا تعطل اللسان عن الكلام جملة ففي تعطيله دية، وإذا تعطل عن بعض الحروف فبقدر البعض تكون نسبة الدية. هذا ما يتعلق بإيش؟ باللسان. نعم. وفي الشفتين الدية. هنا لحظة ثانية، لسان الأخرس ايش فيه؟ ها؟ لسان الأخرس ايش فيه؟ دية. طب ما عنده كلام، قال هذا شيء خلق، ولكن عنده مهمة ثانية، الطعام الجمال، فإذا اعتدي على لسان الأخرس فيه دية. والبعض يقول لا، هذا عضو زي اليد الأشل الشلاء، هذا عضو ما يؤدي وظيفته، ما يكون زي العضو السليم. والأرجح الدية، والله تعالى أعلم. قال وفي الشفتين الدية. الشفتان واحدتهما شفة، وكما يقولون اللغة العربية ليس فيها كلمات من حرفين، وهذه شين وفاء شفاء والتاء للتأنيث، فبعضهم يقول محذوف حرف الواو شفاون أو شفاهن، ولذا تقول مشافاهة شفاهية. والصحيح أن الحرف المحذوف إنما هو هاء شفاء، والتاء ليست من هذا القبيل إلا إذا أطلقت للتأنيث. فالشفتان وما حد الشفتين؟ قال هما العضوان أو الجزآن المتحركان عند الكلام، وتبدأ من الصدغ الأيمن إلى الصدغ الأيسر، ومن فتحة الفم إلى أول الأنف، وكذلك إلى نقطة الذقن، هذان الجزءان كل واحد منهما شفة. فإذا اعتدي على إحدى الشفتين ففيها نصف الدية، إذا اعتدي عليهما معا ففيهما معا الدية. هذا ما يتعلق بالشفتين. نعم. قال وفي الذكر الدية. وفي الذكر الدية، الذكر عضو واحد كاللسان عضو واحد. إذا اعتدي وقطع، قطع كيف قطع؟ من الطرف الحشفة ولا من الجسم كامل العضو؟ قالوا مطلقا. والكلام على أنه قطع كامل العضو ففيه دية. إذا لم يقطع العضو ولكن اعتدي عليه في ظهره في موضع كذا، وتعطل هذا العضو عن أداء وظيفته، لم يعد صالحا لإتيان النساء. وكما يقولون في التشريح، هذا العضو عبارة عن جيوب فاضية هوائية، إذا حصل انتعاش وحصلت حركة في الجسم جاء الدم ودخل تلك الجيوب وملأها، فإذا ملأها كان مثل القربة كانت فاضية وجيت نفختها، أو مثل القربة كانت فاضية ومليتها مية صارت جرم قائم. فكذلك هذا العضو مكون من جيوب فضائية عند الحالة الطبيعية فارغة مما فيها، فكأنها كيس قماش، وعند حالة الانفعال والإثارة يأتي الدم ويدخل إليها وبقدر قوته يكون انتصابه. فإذا ما اعتدي على العضو بكامله بما يتبع ذلك من منع إتيان النساء ففيه دية. بقي العضو على ما هو عليه ولكنه غير صالح للانتصاب والجماع، يعني ضاعت منفعته، فحينئذ فيه الدية لضياع منفعته. بعض المتأخرين الباحثين في هذا الباب يقولون لو أنه بالاعتداء عليه ما قطع ما عجز عن إتيان النساء، ولكن المني الذي يخرج منه أصبح بسبب الاعتداء غير قابل للتلقيح، كان يلقح وكان ماؤه سليم، بعد الاعتداء فسد ماؤه ولم يعد صالحا للتلقيح ففيه دية. هذا ما يتعلق بقضية وفي الذكر الدية. نعم. قال وفي البيضتين الدية. وفي البيضتين، البيضتان والخصيتان مسمى واحد، والأنثيان كذلك، إلا أن بعض أهل اللغة يقول الأنثيان هما الجلد الكيس الذي يحمل الخصيتين أو البيضتين، أما البيضتين والخصيتين فهما جرم البيضة. ومن حكمة الله يا إخوان أن الجهاز التناسلي في المرأة والرجل سواء، ما في اختلاف، وهي في الشهر الرابع يوجد الجهاز في الطفل الأنثى والطفل الولد على صورة واحدة، ويبدأ من الشهر الخامس في الحمل التميز. أعضاء المرأة التناسلية وأعضاء الرجل التناسلية كلها في الداخل. وفي الشهر الخامس تبرز أعضاء الرجل إلى الخارج وتدخل أعضاء الأنثى إلى الداخل. فكما أن عند الرجل الذكر عند المرأة المهبل وهو الطريق الموصل من فتحة الفرج إلى الرحم موضع الجماع، وعند الرجل البيضتين وعند المرأة المبيضين والطريق واحد. ففي البيضتين معا إذا قطعهما صار مجبوبا كما يقال أو خصية، فيها الدية. البيضة الواحدة فيها إيش؟ نصف الدية. نصف الدية، هذا ما عليه الجمهور. ولكن العجيب يا إخوان وما جاء عن السلف رضوان الله تعالى عليهم وهو مروي عن علي رضي الله تعالى عن أمر عجيب، أنه قال في اليسرى ثلثي الدية وفي اليمنى ثلثها. وش فرق بين اليمنى واليسرى كمان؟ مما قرأنا في هذا الباب أن الأطباء يتفقون على أن الخصيتين واحدة خاصة بشعر اللحية وواحدة خاصة بطبخ الماء حتى يصير منيا للإنجاب. لكن ما وقفت فيما قرأت أيهما، أيهما للحية وأيهما للإيش؟ للإنجاب. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه كما يذكره ابن عبد البر في الاستذكار بأنه قال في اليسرى ثلثي الدية لأنها المسؤولة عن الولد. أما كون الأخرى مسؤولة عن اللحية، أنت ترى لو أن إنسانا خصي لا شعر في وجهه ولا غوات يكون رجل بلحيته ويخصى يحد شعر اللحية ولا يعود ينبت. والذي يهمنا لسنا في باب التشريح، والتشريع لا يتوقف في دقائق الأمور على التشريح لأن ما كل الناس يعرفها، إنما أمور ظاهرية. البيضتان فيهما الدية وإحدى البيضتين فيها نصف الدية كالعينين والعين. وكون إحدى الخصيتين على بدون تحديد مسؤولة عن المني، هذه ناحية كما يقول بحثها علماء الجنس بأن جسم الإنسان بكامله لو شرحته 5 سنتي لن تجد فيه قطرة مني. الإنسان يمشي ويأتي أهله، قبل أن يصل إلى أهله ليس في جسمه قطرة مني، ولكن المني يتكون من هذا الانفعال الذي تثير الشهوة فيتجمع الدم من جميع الجسم ويأتي ويمر بقنواته إلى الخصية دم. فإذا ما مر بالخصية، الخصية هناك معمل كيماوي لا ندر عنه، يدخل من الجسم دم ويخرج من الذكر مني، أي أن الدم قد طبخ بحرارة الغريزة وصار منيك. ولهذا لو أن الرجل انفعل وأثير ولكن في منتصف الطريق برد، جاء ما يرده ما يمنعه، لا يأتي المني ويأتي المذي بعد ذلك، والمذي مني لم ينضج في الطبخ، يأتي بعد الإنعاض. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه. ونظير المني في جسم الإنسان السم في جسم الثعبان. لو أخذت 100 ثعبان وقطعتها دون إثارة لن تجد فيها قطرة سم واحدة. ولهذا يقول بعض العلماء يجوز أكله، لكن يقولون في طريق جواز أكله ما يضحك، يتحفظون. إذا جئت إلى الثعبان وجعلته في غفلة وضربت عنقه وذنبه دون إثارة فعاله وانفصلت الرأس والذنب في لحظة واحدة أخذت جسمه وأكلته. ومتى يسكت التعبان لهذا؟ ومن اللي عنده الجرأة يجي كده السلام عليكم أصبر، لأنهم يقولون إذا انتبه وأثير جاء السم. فحينما يثار الثعبان ويتفاعل بالغضب يتكون السم في أنيابه في غدد في الفك، وناب الثعبان مثل الشوكة حق الإبرة مفرغ، فإذا ما عض بخ السم من أنيابه المفرغة. وهنا يجمع الأطباء بأن سم الثعبان إذا لم يصل إلى الدم فلا شيء فيه، وإذا وصل إلى الدم، لأن ما في جزء من الجسم إلا وفيه دم، تحت الشعر دم، فإذا كان إنسان سليم المعدة من القرحة وأخذ له فنجان من السم كما في مزارع الثعابين في تايلاند، مزرعة كبيرة يستعصون أو يسيرون الثعبان ويمسكونه من العنفقة ويبخ السم في إناء ويحتفظون به، يبيعونه في الأدوية وفي الجرائم إلى غير ذلك. فلو أن إنسان سليم المعدة أخذ فنجانا من السم وشربه لا يضره شيء، لأن سم الثعبان لا يضر إلا إذا خالط الدم. فإذا كان المعدة سليمة وليس هناك جرح فالسم يمضي مع الطعام ويمضي في سبيله. أما إذا كان في المعدة جرح هناك باب الدم فتح للسم اختلط به مات. إذن الخصيتان أو البيضتان هما المسؤولتان عن الولد، عن إيجاد المني. فإذا ما جدعت الخصيتان تعطل الرجل عن الإنجاب ففيهما الدية، وفي واحدة منهما أيضا نصف الدية، سواء كانت هي في الحقيقة المسؤولة عن الإنجاب أو المسؤولة عن شعر اللحية فنحن لا نعرف ذلك، والحكم عيبه بالظاهر، ففي واحدة منهما الدية، والله تعالى أعلم. وفي صلب الدية، وفي الصلب الدية يخرج من بين الإيش؟ الصلب والترائب. الصلب يقولون الصلب هو العمود الفقري للإنسان، والعمود الفقري مركب من فقرات مفصلات ذكر وأنثى، كل عضو أو كل فقرة على حدة قابل للحركة إلى 36 درجة. إذا كسر هذا الصلب، بمعنى كسرت فقرة منه أو انتزعت من مكانها، فقيرا إيه ذا مسغبة أو مسكينا ذا متربة، فالفقير والذي انتزعت فقرة من فقار ظهره وعجز عن الحركة، لا يستطيع أن يتحرك، إن كان جالس لا يستطيع أن ينام، وإن كان نائما لا يستطيع أن يجلس، لأن عمود صلبه اختل. فإذا كسر صلب الرجل ففي صلبه الدية، لأنه عطل منفعة الصلب عن الجسم. نعم. وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وفي الرجل الواحدة نصف الدية، جينا للتفصيلات، اليمنى اليسرى سواء. الرجل في منطوق اللغة من أقصى الفخذ وهو الحقوة إلى أصابع القدمين، هذه رجل، ويطلق على أجزائها أسماء معينة. في الطرف الأول قدم، بعد القدم ساق، بعد الساق فخذ. الرجل ما المراد بها هنا؟ أعضاؤها الثلاث ولا جزء منها؟ يقولون في الجملة في مدلول المنطوق الدلالة المطابقة أن الرجل العضو كاملا من القدم إلى منتهى الفخذ، ولكن يقولون إذا قطع من الركبة فكذلك فيه الدية. نعم. قال وفي المأمومة ثلث الدية. مأمومة. إلى هنا انتهى هذا الخطاب إلى الأعضاء، بدأ بالأنف ثم العين ثم الخصية ثم الذكر ثم اللسان ثم الصلب. ماذا بقي من أعضاء الإنسان هنا؟ ها؟ ليش؟ الرأس. احنا نقول أعضاء هذا الإنسان. الذي بقي من الأعضاء في الجسم ما هو لم يذكر هنا؟ نعم نعم. ها؟ اليد. اليد. اليد. ايه اليد. اليد ما يغنى عنها الرجل. سمعتوا اللي قال ولا ما سمعتوا؟ بس بالإشارة. بقيت الأذن. إذا لم تذكر الأذن هنا فقد ذكرت في مواطن أخرى، وهي تبع القاعدة العامة، في الجسم منها عضوان ففيهما الدية، وفي واحدة منهما نصف الدية. وعلى التفصيل المتقدم، لو أن إنسانا جاء ومسك تجويف الأذن وحز ما بينه وبين الرأس وأخرج هذا التاج، سبحان الله، هذا زي حق الميكروفون، يرد صدى الهواء للأذن لتسمع. والأذن من أهم أعضاء الجسم للإنسان، يقولون هو أول عضو يستيقظ وآخر عضو ينام. وللأذن كذلك كما تقدم في العين وظيفة الشكل والجمال، ووظيفة الإيش؟ السمع. فإذا اعتدى على جرمه وحزه دية، إذا سكه بيده وأذهب سمعه، بأن اخترق الطبلة الداخلية، وفي تكوين الأذن الجراحي أمر عجيب، الطبلة والشكوش والسندال على تسميتهم إياها، أعضاء غضاريف الهوى يأتي ويطرقها. سمعتم زمان، شفتم زمان الاستوان الشمع اللي يدور باليد، واستوان يوجد بإبرة صغيرة يسمونه الحاكي أو مكنة الإيش الغناء أو كذا، ما شفتوه هذا؟ اسطوانة من الشمع يسجل فيها كل ما شئت، ثم توضع على مكنة، والمكنة لها ذراع ويركب لها إبرة صغيرة، توضع على هذه الاسطوان، والاسطوان فيها خطوط حلزونية منقوشة. بدبدبة طرف الإبرة على منقوشات هذا القالب الشمعي يحدث الصوت، كذلك الأذن. يهمنا وظيفة الأذن السمع، وشكلية الأذن الجمال. فإذا استوعب الأذن جدعا وقطعها ففيها في شكلها الدية. إذا ذهب السمع معها كانت ديته معها. إذا بقيت الأذن على شكلها وذهب سمعها بتأثر الداخل فذهاب السمع فيه الدية مع وجود الأذن قائمة. وبالله تعالى التوفيق، تقدم الكلام على أوائل هذا الحديث فيما يتعلق بالدية كاملة وهي في النفس، ثم ذكر من الأعضاء ما فيه دية كاملة وما فيه نصف الدية. والقاعدة عند الفقهاء بالاستقراء من هذا الحديث، كل ما كان في الجسم عضوا واحدا ففيه الدية، وكل ما كان في الجسم من عضوين ففيهما معا الدية، وكل ما كان في الجسم أكثر من ذلك محدودا تقسم الدية عليه، كأصابع اليدين وأصابع القدمين. أما الأسنان فلا تقسم على العدد، ولكن لكل سن ديته. إلى هنا منطوق الحديث ومفهومه أن ما ذكره صلى الله عليه وسلم في العينين الدية، أن في العين الواحدة، الواحدة نصف الاثنين، فيكون فيها نصف الدية. وإلى هنا كان مدار الحديث، ولكن مما يلزم التنبيه عليه في منهج التشريع في الإسلام، وهو موقف العلماء المجتهدين، لا يكتفون بأن في العينين الدية وفي العين الواحدة نصف الدية، بل يتعرضون لصور تقديرية. تلك الصور التقديرية لا ذكر لها في الحديث ولا ذكر لها في القرآن. القرآن العين بالعين، والسنة في العين نصف الدية. ولكن يواجه العلماء بعض الصور عملية وإن كانت نادرة، فيبحثون ويجتهدون في تقديراتها. ولما كانت تلك الصور النادرة مآلها إلى الاجتهاد، الاجتهاد دائما متفق عليه ولا يقع في خلاف؟ يقع في خلاف. إذن تلك الصور النادرة التي سنتكلم عليها اجتهادية اختلافية. الحديث قال في العينين الدية، ومفهوم العينين العين الواحدة، ومفهوم الدية نصف الدية، وانتهينا. قال الفقهاء لو أن صحيح العينين أتلف عين رجل أعور، الحديث فيه عور ولا صحيح؟ ما فيه، لكن أمور الحياة وواقع ومهمة الفقهاء، إنسان صحيح العينين اعتدى على عين واحدة ولكنها لأعور وهي التي يبصر بها، أنا أختص من الصحيح بعين ونترك الأعور أعمى؟ إيش تقولوا؟ فكروا اجتهدوا لن تتفقوا، لأنها مسألة اجتهادية. أو بالعكس، أعور أتلف عينا من عيني رجل صحيح. إذا قلنا العين بالعين، أخذنا عين الأعور مقابل عين الصحيح، وتركنا الصحيح بنصف نظر، وتركنا الأعور بإيش؟ بدون شيء. نقول العين بالعين، وليش نقول؟ هنا يأتي دور الفقهاء، وأنا أنبه على هذا. لماذا؟ لأنك لن تجد أي كتاب من كتب الفقه في التشريع الجنائي قديما كان أو حديثا يورد مثل هذه الصورة إلا ويرد خلاف. ما هو الراجح؟ هذا شغل الفقهاء، ونحن كطلبة علم نأخذ أقوالهم. إن ظهر لنا ما هو الراجح مضينا إليه، إن لم يظهر لنا قل قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. فيقولون إذا اعتدى الأعور على عين من عيني الصحيح، قلنا تعالى العين بالعين، قل يا جماعة الخير خلوني أعمل. أنا قلعت له عين واحدة وبقي له عين يشوف بها، وأنا إذا خدت عيني فين أروح؟ من شغل العين بالعين. طب فكروا يمكن تحصلوا لي حل. فكر، لأن صورة الواقع عارضت النص، ومراعاة المصالح مطلوبة، لأن القصاص والدية ما جعلت إلا مراعاة للمصلحة. طب ايش تبغى؟ قال خذوا مني اللي تبغوا سيبوا لعيني. قال ايش؟ خذ اللي تبغى. هنا يأتي البحث التفصيلي. العين التي أتلفها الأعور من الصحيح تعادل عينه العوراء ولا الصحيحة؟ عين الصحيحة في اليمنى وهو أتلف اليسرى، هل العينان متعادلان يمنى بيمنى يسرى بيسرى ولا مختلفان؟ لو أنهما صحيحان، صحيح أتلف يمنى صحيح آخر، نأخذ اليسرى من المعتدي بدل اليمنى ولا اليسرى باليسرى؟ اليسرى باليسرى. فإذا كان الأعور اعتدى على إحدى عيني الصحيح وكانت مخالفة للصحيحة الموجودة عنده فلا قصاص، فلا إيش؟ فلا قصاص لعدم المساواة. وإذا انتفى القصاص يبقى عليه إيش؟ الدية. دية إيش؟ دية كاملة ولا نصف الدية؟ نصف الدية. هذا من جانب. إذا كانت العين التي اعتدى عليها الأعور مماثلة لعينه المبصرة، يرى باليمنى وأتلف يمنى، تعادلت النص العين بالعين؟ نعم. يقولون لا، لا نقتص منه لأنه يصبح بلا نظر، عليه الدية. دية إيش؟ دية العين التي اعتدى عليها، أو دية عينه التي سنتركها له؟ لا تهز رؤوسكم، قولوا إيش؟ ديتين، ما في ثالثة. هنا يأتي الخلاف لأنها تقديرات. فالجمهور يقولون عليه دية كاملة لأنه يفتدي بصره الكامل الموجود عنده، والبصر الكامل فيه دية كاملة، فيترك القصاص من عينه المماثلة ويدفع دية كاملة. هذا رأي الجمهور. أما عليه ديتين ما عليه شيء وكذا، بنيات الطريق هذا ما نبغى نروح ونيجي فيها، خلينا على خط مستقيم واحد. وهكذا الصحيح إذا أتلف عين الأعور التي يبصر بها، هل تركه ببصر؟ لا، نقول العين بالعين. لو أخذنا عين من الجاني بقيت له عين 50% من البصر، لكن جنايته أتلفت بصر المعتدى عليه 100%، يبقى عليه إيش؟ عليه دية. دية العين نصف الدية ولا دية البصر؟ دية كاملة. دية كاملة. هذه الجزئيات يا إخوان من مباحث الفقهاء رحمهم الله واجتهادياتهم تتمة لمباحث الجناية على الأعضاء، وهذا يجري في اليد الصحيحة واليد الشلاء، والأذن الصحيحة واليد الصم والأذن الصماء. كل هذه تفريعات تنشأ عن النظر في المجني عليه والجاني. بالنسبة لذهاب المنفعة كاملة في عضو واحد أو بالنسبة لبقائها، نأتي بعد ذلك إلى الجراح والجروح. إذا ما تقدم في النفس الدية، الأنف استوعب جدعا الدية، العينان الدية، يدا إلى آخر ما جاء في الصلب الدية. قبل أن ننتقل إلى الجروح، وهي ما ليس فيها إتلاف عضو جرح، نقف ونرجع إلى موضوع الدية الذي سأل عنه الإخوان وأراد تعجيل بيانه. ذكر في أمور الأموال التي تؤخذ في الدية على سبيل الإجمال والحصر: الإبل، البقر، الغنم، الذهب، الفضة، الحلل، البدل، الملابس. هذه الأصناف الستة ورد ذكرها في الدية. أما الإبل كما جاء في الحديث 100 من الإبل، والتفصيل يجي بعدين. أما من البقر ف200 بقرة، 200 بقرة. وهنا الشغوف بالبحث يجد مغايرة في مواطن أخرى. في الحج البدن عن كم؟ البدن في الحج هد عن كم؟ والبقرة عن 7. يبقى البقرة تساوت بالإيش؟ بالبدنة. هنا 100 يقابلها إيش؟ 200. وين 7 بالـ7؟ كان على مقتضى الهدي 100 من البقر، لكن ولا يستطيع إنسان أن يوجد جوابا عن التساؤل عن الفرق هنا إلا تكلف. هناك عبادة وفيها تسامح وفيها خير وبر وإطعام، كلوا وأطعموا، وهنا جناية واعتداء تشديد. في الذهب 1000 دينار، في الفضة 12,000 درهم، وبعدين 10,000، لا 8,000، كل هذه في الفضة فقط. ولماذا الخلاف في الفضة دون الذهب؟ قالوا لأن الفضة تسعر بحسب صرف الذهب. 1,000 دينار كم يصرف الدينار بالفضة؟ أخذ 3 أطوار، تارة ب8 دراهم وتارة ب10 وتارة ب12، 12,000 درهم. إذا الفضة تبع للذهب. إذا الذهب أصل عند أهل الأموال، والإبل أصل عند أهل الحيوانات. وفي الشياه 2,000 شاة، وهذه ماشية مع القيمة الشرائية للذهب في عهده صلى الله عليه وسلم، لأنه لما أعطى الرجل الدينار وقال اذهب فاشتر لنا إيش شاة، راح واشترى شاتين بالدينار، فلقيه رجل فساومه على شاة باعها عليه بدينار، وجاءهم بالشاة وبدينار، قال خذ الشاة اللي انتم عايزينه وخذوا ديناركم. قال ماذا فعلت؟ قال كذا وكذا. اذا القيمة الشرائية للدينار بكم؟ شاتين. هنا ما تغيرت، 1,000 دينار 2,000 شاة. الحلل قالوا 4,000 حلة، أو اختلف فيها أكثر أو أقل. المهم هنا، هل على كل إنسان أن يقدم في الدية أي نوع من هذه الأنواع باختياره، أم هي محددة؟ فتجد أيضا البحث والخلاف. من يقول كل هذه الأصناف الستة إذا قدمها في الدية على ولي الدم أن يقبل، والتالي يقول لا، إن كان الجاني من أهل الإبل فديته من الإبل، وإن كان من أهل المال والتجارة فديته من الذهب والفضة، وإن كان من أهل البقر، إن كان كل بحسبه. وذكرت هذه الأصناف على سبيل البدلية تيسيرا على الناس. الآن في الوقت الحاضر عمرنا ما شفنا دية قتيل ساقوا لها الإبل، 100 من الإبل، ولكن من بعد الخلفاء الراشدين وبعد العصر الأموي انتقلت الدية كلها إلى الذهب والفضة، إلى النقد. ومن عام 85 هجرية إلى الآن تطورت الدية من 16,000 إلى 100 الآن. 16 بعدين كانت 30 بعدين كانت 60 بعدين جاءت إلى ليش؟ إلى 100. كيف تحولت من 100 من الإبل إلى 16 30 60 100؟ والمستقبل ما احنا عارفين تطلع ولا تنزل. إيش الموجب لهذا؟ قالوا يتعذر الآن على أهل المدن وبعض القرى، إذا وقعت عليه دية أن يذهب ويجمع 100 من الإبل، فين حيجمعها؟ هذه في البوادي. لكن يسهل عليه أن يدفع قيمتها فتقوم الإبل ويعطى صاحب الدية قيمتها. والمعمول به الآن هنا في الدولة، الله يحفظها إن شاء الله، تؤخذ أسعار من الأقاليم الأربعة: الشرقية، الغربية، الشمالية، الجنوبية، الوسطى. كم قيمة البعير عندكم في متوسط الحال؟ لا هو أجودها ولا أرذلها، متوسطها. فيجي من هنا: ولا متوسطها عندنا 800، متوسطها عندنا 1200، متوسطها عندنا 1000، متوسطها عندنا 900. الأسعار تختلف حسب الزمان وليش والمكان. فتجمع هذه التقديرات وتقسم على 5 مناطق، وما طلعت النسبة التقريبية بين هذه جعلت هي الدية. فالآن استقرت الدية على 100,000 ريال. إذن ما هي الدية؟ الدية هي ما يدفع في الجنايات في النفس أو في العضو، وهي تتفاوت. دية العمد تغلظ، القتل في الأشهر الحرام التحقيق أنها تغلظ، القتل في الحرم المكي تغلظ لحرمة الزمان والمكان. فعلى هذا كيف تغلظ؟ ما تزيد عن 100، والتغليظ في أوصافها. فدية العمد المتعمد 100، منها 40 خلفات في بطنها حملها، والباقي بنت مخاض، بنت لبون، جدع. بنت المخاض وبنت اللبون هذه بنت سنة وسنتين، غير الحقة التي استحقت طروق الفحل والحامل بالفعل. يعني الوحدة من هذا الحامل باثنين ثلاثة من هذا الصغار. يبقى التغليظ في الوصف. إذن أصل الدية الإبل، وقيل معها الذهب، وبقية الأصناف عوضا عنها، وتنتقل من الإبل إلى النقد إذا تعذر تحصيلها، وتغلظ في حالات معينة. انتهينا الآن من الدية، ودية النفس، ودية الأعضاء. وسيأتي أن المرأة على النصف من دية الرجل. الرجل 100 من الإبل، والمرأة ديتها إيش؟ 50 من الإبل. وللمرأة مبحث في الدية خاص لعله يفرده المؤلف رحمه الله، أو نأتي إليه بعد بيان الجروح. ننتقل إلى الجروح، وهي ما ليس فيها إتلاف عضو. ضربه على الرأس وشق الرأس، ضربه على فخذه وشق اللحم، كسر العظم، هذه كلها تسمى إيش؟ جروح. فما الحكم فيها؟ الأعضاء في حالة العمد وطلب القصاص يمكن القصاص، لأن كل عضو ينتهي إلى مفصل أو حد ينتهي إليه. فإذا أردنا القصاص من الجاني لا يكون هناك تعدي. لو أن إنسانا قطع أذن إنسان من جنب الرأس، ممكن نيجي جنب الرأس ونقطع الأذن، لكن لو قطع وصلة منها نقتص لوصلة من الأذن، ما نستطيع أن نحدد بالسوية الجزء الذي نقطعه بالجزء الذي قطع، عشان ما في حد ينتهي إليه، إذا ما في قصص الدين. لو قطع الرجل من الفخذ عند الحقو والحوض، مفصل الفخذ من الجسم، ممكن قصاص في هذا المحل ولا لا؟ ها؟ ممكن. لو قطع اليد من المرفق، محل الحركة، محل الوضوء، يمكن قطع اليد من هذا المحل ولا لا؟ لو قطع اليد من نصف الساعد ما بين الكف والمرفق، هل يمكن قصاص؟ تطلع فوق ولا تنزل تحت؟ ما تقدر. فالقصاص في العمد حينما يتأتى القصاص بدون حيف ولا تعدي، فإذا لم يتأتى القصاص وهو المساواة فلا قصاص، وتكون هناك ليش الدية أو الأرش كما يقال. نأتي إلى الجروح، والجروح قصاص. الجروح تنقسم إلى قسمين: جروح خاصة بالدماغ بالرأس، وجروح عامة في سائر البدن. إذا كان الجرح له حد ينتهي إليه وأمكن القصاص في العمد دون تجوز، نعم تم القصاص، وإذا لم يمكن لا يكون الدية. هذه مقدمة لمبحث دية أليش الجراح. نأخذها واحدة واحدة عاد كما أخذنا دية الأعضاء عضوا عضوا. نعم. قال: وفي المأمومة ثلث الدية. المأمومة والآمة اسمان لجرح واحد. المأمومة والآمة جرح في الرأس يشق جلدة الرأس وما بين الجلدة وقحف الدماغ، هناك قشرة رقيقة تسمى أم الدماغ، فإذا وصل جرح الرأس إلى ذاك الشحمية الورق الخفيفة هذه دون العظم ليست هناك قصاص، ولكن دية، لأننا لا نأمن أن نتعدى على الدماغ ونتجاوز في الحد، فهذه فيها ثلث الدية. إذن المأمومة جرح في الرأس وتسمى أم الدماغ، وهو القشرة الرقيقة التي هي دون عظم قحف الإيش الدماغ. نعم. قال: وفي الجائفة ثلث الدية. الجائفة، الجائفة من اسمها من الجوف، الجرح الذي ينفذ إلى الجوف ولو بوخزة إبرة، جرح وصل إلى داخل الجوف. الأصل فيه جرح البطن من أعلى عند تجويف الصدر إلى العانة إلى آخره، في أي موضع منه أمام يمين يسار، كل جرح نفذ إلى داخل الجوف فهي جائفة، كبيرا كان 10 سنتي أو صغيرا كان 0.5 سنتي، ففيها إيش ثلث الدية. هناك بعض العلماء توسع في كلمة الجائفة كما ذكر النووي رحمه الله كل عضو له تجويف، فيقول الساق له تجويف، يمر به عرق من النخاع والشحم، إذا جرحه أو اعتدى عليه ونفد إلى داخله فهي جائفة. والبعض يقول الصدغ إذا اعتدى عليه ونفد إلى داخل الفم فهي جائفة، ويتوسعون في مدلول الجائفة على معنى الجوف والتجويف. فكل جرح الأصل فيها جرح البطن ولا قصاص فيها، لأننا لا نأمن عند القصاص في الجائفة أن نتجاوز أن نتعدى أن تكون فيها حياته، فليس فيها قصاص، ولكن فيها الدية وهي ثلث الدية. وهذا باتفاق المأمومة والجائفة لم يختلف فيها أحد من الأئمة الأربعة رحمهم الله. نعم. قال وفي المنقلة 15 من الإبل. وفي المنقلة هذه جروح في اللحم ما مست العظم المأمومة والجائفة، ولكن المنقلة وستاتي الهاشمة تتعلق بالعظام، وهناك جراحات أخرى البازلة المتلاحمة الباضعة الموضحة في اللحم. فهنا يقول وفي المنقلة، المنقلة قبلها الهاشمة، وهي التي وقع الاعتداء على عظم فهشمه، أحدث فيه كسر، والعظام على ما هي عليه. والمنقلة زادت شوي، كسرت العظم وهشمته، فتتت منه هشم. المنقلة انتقل بعض العظم من مكانه إلى مكان آخر، منقلة انهشم العظم وانتقل، يبقى الهاشمة دون الايش؟ المنقلة. وفي المنقلة ايش يقول؟ 15 من الإبل. 15 الآمة المأمومة الثلث، المنقلة 15. نعم. قال وفي كل عصبع من أصابع اليد والرجل. هناك هذا الهاشمة كذلك، وهناك الباضعة والباذلة، وهناك الموضحة، وهذه أسماء جراح في الجسم. هناك الباذلة حينما يبشط الجلد، سحبه على جرم خشن فخشع الجلد فبدأ الدم يبزل منه ومن هنا ومن هنا، ما هو قطع عرق يجري الدم منه، لا، جلدة الجسم بدأت تبض بالدم قطرات حبيبات بسيطة، هذه باذلة. بعد الباذلة متلاحمة، دخلت في اللحم قليل، بعد منها باضعة دخلت في بطع اللحم أعمق، بعد منها موضحة، والموضحة هي التي تشق اللحم وتصل إلى العظم دون أن تمسه ودون أن تمس القشرة الرقيقة بين العظم واللحم، زي الورقة سميت موضحة لأنها توضح وتبين العظمة من بعد. بعد الموضحة السمحاق، وهو الجلد الرقيقة التي مثل الورقة. ثم بعد ذلك الهاشمة والمنقلة، ولعله إن شاء الله يعرج عليها بإذن الله. نعم. قال: وفي كل أصبع من أعشاب اليد والرجل أشعر من الإبل. عدنا إلى الأطراف، بأن في كل أصبع من اليدين أو من الرجلين عشر من الإبل. يبقى الأصابع فيها كم؟ ها؟ مجموع الأصابع يدين ورجلين ديتان، أصابع اليدين عشرة في كل أصبع عشرة، عشرة في عشرة بمئة، وكذلك القدمين، فالأصبع في القدم بعشرة والأصبع في اليد بعشرة. إذن قد يجتمع في الإنسان عدة ديات وهو حي يرزق. اعتدى على عينيه في هدية، ملص أذنيه في هدية، جب ذكره في هدية، قطع أصابع يديه في هدية، أصابع قدميه في هدية، كسر صلبه في هدية. يبقى كم دية دحين؟ ستة. هو قاعد لو قتله من الأول وانتهى كان دية واحدة. في بعض البلاد يحصل هذا، بعض حوادث السير تعيب المجني عليه، فيعود السائق إليه ويقضي عليه، لأنه إذا عاش بالعاهة أو بكذا هو ملزم قانونا بحياته وحياة وأشياء، خلي الجاني يروح يكمل عليه ويرتاح. إذن الإنسان قد تجتمع فيه عدة ديات ولا غضاضة في ذلك. نعم. قال: وفي السن خمس من الإبل. تقدم مبحث السن بأن السن كل الأسنان في الفم سواء، الأنياب، الضواحك والثنايا والأضراس، المقدمة والمؤخرة كلها سواء في كل سن خمس من الإبل. قال: وفي الموضحة خمس من الإبل. رجعنا للموضحة. الموضحة إيش هي؟ ها؟ لا، هشمت ولا كشفت؟ التي تكشف العظمة، أوضحته، صار واضح. نعم. قال: وإن الرجل يقتل بالمرأة. وإن بس الموضحة وسكت، وين بقيت؟ لكن هذه أصول الجنايات، ولأنهم يقولون جرح الموضحة يمكن القصاص فيه، لأنه ينتهي إلى حد معروف، ثم يجي التفصيلات. الجرح نقيسه بالطول ولا بالعرض، ولا نقيسه بالعمق، ولا أشياء من حاجة فيها. لكن القاعدة العامة في قصاص الجراح بالنسبة المئوية، لا بالمساحة، بمعنى لو أن إنسانا جرح آخر جرح موضحة، نقيس الجرح طولا وعرضا، أما عمقا لا. بعض الناس نحيف ما عنده لحم، وبعض الناس متين لحمه كثير، من فين نجيب الباقي؟ فإذا كانت رأس المجني عليه كبيرة والموضحة فيها 20 سنتي يمين ويسار، رأس الجاني صغيرة، وعرض رأسه لا يتأتى منه 20 سنتي. شو نسوي؟ ننزلها على صدره؟ لا. يقولون ننظر إلى نسبة الموضحة في رأس المجني عليه. أخذت النصف من هذا الرأس الكبير، أخذت الثلث، أخذت الثلثين، بنسبة ذلك نأخذ من صغير الرأس، نأخذ نصفها. ولو كان النصف هنا يعني لا يعادل شيء بالنصف، للنصف هنا رأس كبيرة قد الحبحبة ورأس صغيرة قد البرتقال، ما هم سوا. ولذا قالوا بالنسبة لا بالحجم، لأن الأحجام تتفاوت. نعم. قالوا على أهل الذهب 1000 دينار. على أهل الذهب هناك 100 من الإبل، هنا وعلى أهل الذهب إيش؟ 1000 دينار. يبقى البعير بكم؟ كم دينار؟ 10. إذا أصبح البعير 5 دنانير، إذا أصبح البعير 20 دينار، نزيد في الدنانير وننقص بحسب سعر الإبل، ولا هي 1000 ضربة لازم؟ ها؟ هناك من يقول ما لنا شغل، لأن الرسول سمى 1000 وما قالش بحسب أسعار الإبل. والآخرون يقولون لا، الأصل فيها الإبل والدنانير تبع، فإذا غلت الإبل غلت الدنانير، وإذا رخصت الإبل رخصت الدنانير، وهذا أقرب، لأن الدنانير أو الدية بالذهب أو الفضة تكون مرتبطة بأسعار والقيمة الشرائية للإبل أو لا، لأنها هي الأصل. نعم. قال أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن جارود وابن حبان وأحمد، واختلفوا في صحته. اختلفوا بكيف؟ هنا نقطة يا إخوان، كل طالب علم في حاجة إليها، وأكثر طلبة العلم يخطئون فيها. واختلفوا في إيش؟ في صحته. في صحته. طيب، إذا قلنا أن الصحة تأخذ 100% ثقة وضبطا وحفظا وعدالة، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، هذا هو الصحيح كما عندكم في البيقونية، إذا اجتمعت هذه فهو صحيح 100%. طيب يقول لك حديث ضعيف، طيب اعطيني نسبة ضعفه في أي تلك الصفات، منها ما يتساهل فيه ومنها ما لا يتساهل. طيب قال ضعيف في عدالة الراوي، طيب قل لي هو فاسق مجاهر أو أنه غير ملتزم التزام كامل، غير التقي الورع الذي ترجو دعوته، ما كل الناس على هذا، لا يؤدي الفرائض ولا يؤدي النوافل، لا يجتنب الكبائر ولا يجتنب. فرق بين إنسان يجتنب الكبائر ويلم ببعض الصغائر، إن الله يقول إلا اللمم، إن تجتنبوا كبائر، وإنسان يختصر على الفريضة وراتبة الفريضة ويترك النوافل المطلقة، ما هو بلازم. فنسبة الضعف في الحديث راجعة إلى نسبة الضعف في الراوي. فالذي يأتي ويقول هذا الحديث ضعيف ولم يقل لماذا كان ضعيفا، هو بنفسه ضعيف لأنه أعطانا حكم مهزوز ضعيف إلى أي حد. وسبق أن قل كل نحن الموجودين لو قمنا نلعب رياضة شد الحبل، هل كل اثنين متعادلين فيكم؟ في واحد يمكن يشد له 5-6، وفي واحد يشد واحد بيد واحدة، وكلهم أقوياء وكلهم أصحاء، لكن يتفاوتون في القوة. فالضعيف في شيء نلغيه نبعده؟ لا، هو صالح لكن بقلة عن ذاك القوي السديد. إذا كلمة ضعيف لا تحل مشكل، ويجب في سبيل البحث. ولهذا عند النقاش لما يقول له هذا حديثك ضعيف، قال بين لي ضعفه، ضعيف في أي شيء، وإلا الأصل القبول. لا شك أن العلماء تكلموا على سبب الضعف في هذا الحديث موجود، لكن أنا قلت على سبيل المثال كون المؤلف يقول واختلفوا في صحته. هو يعرف الخلاف الموجود، ويعرف أوجه الخلاف، ويعرف أدلتهم، ويعرف الراجح فيه، لكن هذا الكتاب بالذات جعل ليحفظ عند طلبة العلم من أدلة الأحكام، فما يبغى يكركب عليهم الدنيا ويكتر. ولذا تجده يختصر الحديث اختصارا. نحن كطلبة علم ما عندنا طاقة لتحقيق الضعف، ولا عند كشف أشعة نبين نسبتها، ولكن علماء الرجال أعطاهم الله بصيرة نافذة وحكمة، كما قال بعض العلماء سأل كيف تعرفون الصحيح من الضعيف، قال أرأيت صائغ الذهب؟ قال بلى. قال تراه حينما يرى القطعة يقول لك هذه صحيحة أو مغشوشة؟ قال بلى. قال بما؟ قال بكثرة الميران، بكثرة الميران ومزاولة العمل مع الذهب، يستطيع بمجرد ما يراه يقول لك سليمة ولا مغشوشة. الثاني الممتدي يجيب يحكها على الحجر، ويجيب مية التيزاب حامض الكبريت ويمررها عليه، إن انمحت يبقى مغشوش، وإن بقيت الذهب لا يمحى، يقول لك هذا سليم. فهذه ملكة أعطاها الله لرجال الحديث، بها يميزون بين الصحيح والمعلول. في أحد منكم يقول الشعر؟ بعض الأشخاص يقول القصيدة كاملة 20-50 بيت ما فيها ولا بيت مكسور. تعال يا عم انت فين تعلمت العروض؟ قل ولا ما تعلم سجية أسمع. كان لي زميل في الدراسة كنت أحاول بعض النكت في الشعر، قل لا هذا مكسور. قل مكسور في إيش؟ قال ما أدري، أذني لا تقبله. كنا سوا، أنا قدمت إجابة درس العروض في نصف الفرق وأخذ نمرة كاملة، لكن قل لي تعالى قل لنا بيت مقطع على قواعد العروض، فعول فعيل، كلامكم كثير من هذا يصعب علي. إذا ملكة بها يعرف وزن اللفظ وجرسه. الأشخاص الآخرين يعايز يجيب ورقة متحرك ثابت، ثابت متحرك، ما عرفش ايه من اي بحر، حتى يغرق هو في هذه البحار. فعلماء الحديث انعم الله عليهم بالملكة التي بها بمجرد سماع السند يقول لك كده بس بس بس. نحن لسنا في استطاعة لهذا المجال، ولا نتطاول إلى ذاك المقام، ولكن بالنسبة لنا عملية يكفينا ما قاله ابن عبد البر في هذا الحديث، مهما قالوا فيه من ضعف فإنه مقبول بما تلقاه العلماء بالقبول والعمل به والرجوع إلى ما فيه. يبقى هذه شهادة من مين؟ من العلماء المسؤولون عن السند وعن غيره. فإذا تلقاه العلماء بالقبول وعملوا به ورجعوا إليه، نرجع ونقول صحيح وضعيف؟ لا، إذن هو عمليا صحيح، صناعيا سنده فيه ضعف. فين؟ روح فتش. وبالله تعالى التوفيق.